ثم بدا لهم لما عرفوا ان مفيش يعني فايده من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. كلمه لا يسجننه برضه عقوبه فيها لون من استبقاء حنان الحب. طب ما كانوا يقولوا موتوه ولا ضف داهيه ولا ما حصلش برضه فيه ايه فيه ايه فيه امل. والسجن عاده احنا عارفين ان السجن هو حبس المسجون لتتقيد حركته في الوجود. بعد ما كان حر الحركه حر الارتقاء من السجن. وده ليه بينشا ليه؟ اما الاسلام واما مخافه الشر. بنكف شره او ايه نزله، لان الانسان ما يكترئش على الاحكام الا كان فاهم انه له فوق وله قدره وله غلبه، فنقول له لا غلبتك انتهت وقدرتك انتهت واصبحت ايه مقهورا. كنت عامل فتوه بره يعني، لا دلوقتي اتفضل هنا. وسجان وعسكري كده يقعد ايه يضرب فيه بالقلم ويقعد يامر فيه وينام مع ما كان ايه مهما كان ايه عظيم. يبقى السجن معلها ايه اخذ المسجون وعزله لتتقيد حركته. تتقيد حركته لنمنع شره عن المجتمع او لنزل ايه سل نفسه. وده طبعا السجون امر موجود في كل الدنيا، الا ان في سجن ثاني. الرسول صلى الله عليه وسلم ان احنا في العصور الحديثة في كل النظم تاخذ المسجون تعزله عن المجتمع، والمجتمع قد يعطف عليه برضه بيطلوح الناس تزوره ولا لا، وتاخد له اكل وتاخد له شرب وتودي له مش عارف ايه، ويمكن تدسله اللي بيحبه سجاير ولا كتب ولا مش عارف ايه مثلا. انما السجن الديني مش كده. السجن الديني مش ان تعزل المجرم عن المجتمع، ان تعزل المجتمع عن المجرم، تخليه في المجتمع كده وهو ايه وهو معزول، لا تكلمه فلان، محدش يتعامل معاه، محدش عمل. وقد يتسامى العزل الى ان يصير الى عزل عن الاهل، يبقى ويا الاهل يقول لا اياك ان يقربك، كما فعل رسول الله في الثلاثه الايه الذين تخلفوا، مش بعت للنساء قال لهم ده ما يقربكوش. ادي كلمه الايه ادي العزل الحقيقي. ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. وما دام بقى السجن يبقى دخلنا في حته ثانيه.